أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. اتنورت أم التراب طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى، اتنورت أم القراب طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى، وبنور آي القرآن فاضت بحور الأحسان، وبنور آي القرآن فاضت بحور الأحسان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. المصطفى أعلى البشر قدرا على الإطلاق، وفى بأنوار وبشر وبأكرم الأخلاق، طه القمر أعلى البشر قدرا على الإطلاق، وفى بأنوار وبشر وبأكرم الأخلاق، جرأة وثبات وإيقان واجه رموز الطغيان، جرأة ثبات وإيقان واجه رموز الطغيان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. المحاسن واضحة بتكحل العينين، وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين، كل المحاسن واضحة بتكحل العينين، وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين، وكل الملامح تزدان مثل الورد والريحان، كل الملامح تزدان مثل الورد والريحان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران. نور الهادي بان.